لا تنفد ولا تنقصها النفقة. هذا الخضر لما فعل من الأعاجيب ما فعل، كما حكت سورة الكهف من خرق السفينة ومن قتل الغلام ومن بناء الجدار، ثم بين الخضر لنبي الله موسى الحكم الجليلة من وراء ما صنع، فإذا بالخضر ينظر فيرى طائرا يمد منقارة ليشرب من ماء البحر، فينظر الخضر لموسى ويقول له: يا موسى ما علمي وعلمك، ما علمي وعلمك بجانب علم الله إلا كما أخذ هذا الطائر من ذلك البحر. ماذا سيأخذ الطائر؟ قطرة هل تؤثر في هذا البحر الخضم الواسع؟ لا تؤثر. كذلك خزائن الله ملأى لا تنفد، فعلم غيرك. وهذا ابن عباس يعلمنا ذلك الدرس، أن نحب الخير والعلم لغيرنا كما نحب لأنفسنا. يقول ابن عباس: إني لأمر على الآية في كتاب الله فأفهم منها فهما عظيما. هل يتمنى ابن عباس أن يستأثر بذلك العلم لنفسه؟ لا، قال: إني لأمر بالآية في كتاب الله فأفهم منها فهما عظيما. اسمع، قال: وددت لو أن كل مسلم فهم منها ما فهمت. يحب العلم لغيره. وهذا إمام الدنيا الشافعي يقول: وددت لو انتفع كل الناس بعلمي وبكتبي ولم ينسب إلي منها شيء. المهم أن ينتفع الناس، لا أن يقال ألف الشافعي كذا أو نظم الشافعي كذا. هؤلاء هم السادة، فتشبهوا إن لم تكونوا أمثالهم، إن التشبه بالفرام فلاح. هذا في مجال العلم. كذلك في مجال الطاعة يجب أن تحب لغيرك من الطاعة ما تحب لنفسك، أن تحب لهم الهداية كما أنت هديت إليها. لكن للأسف تجد منا من لو التزم غيره يغضب، من لو صلى غيره والتزم ودخل بيت الله يغضب ويحزن. ما الذي يغضبه؟ منا من لو رأى الناس اجتمعوا على شيخ والتفوا حوله وسمعوا منه يحقد على هذا الشيخ. لماذا يا أخي؟ فلعل الله سبحانه اختاره كي ينفع به هذا الدين. ما الذي يغضبك وما الذي يحزنك؟ كذلك إذا امتن الله عز وجل عليه بكثير صلاة أو بكثير صيام، إياك أن تحتقر من هو دونك في العبادة، إياك أن تسخر منه. ودائما تذكر قوله تعالى: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. فلعل الله عز وجل لم يمن على غيرك بما من به عليه، فيجب أن تحب الخير لغيرك كما تحبه لنفسك. كذلك في مجال الاعتقاد يجب أن تحب للناس ما أنت عليه من التوحيد السليم، كما أنك تعتقد بأنه لا إله إلا الله وبأنه لا معبود بحق سوى الله، فلا يعتمد إلا عليه ولا يتوكل إلا عليه ولا يرجى إلا هو ولا يذبح إلا له ولا ينذر إلا إليه. فيجب أن تحب تلك الأمور لغيرك كما تحبها لنفسك. اسمعوا ماذا قال القرآن عن الجيل الذي أتى بعد جيل الصحابة. قال جل ذكره في شأنهم: والذين جاءوا من بعدهم، أي من بعد الصحابة، يقولون ربنا اغفر لنا فقط وأغلقوا الدائرة، لا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. كذلك في مجال البيع والشراء، فكما تحب من غيرك أن يبين لك عيوب بضاعته فيجب أن تبين عيوب بضاعتك للناس، كما تحب ألا يخدعك وألا يغشك وألا يسرقك أحد، فكذلك لا تسرق الناس ولا تخدعهم ولا تغشهم. قال جل ذكره في هؤلاء: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. ما معنى هذا الكلام؟ يعني إذا كان الحق لهم أخذوه كاملا مكملا، وإذا كان الحق عليهم بخسوا الناس حقوقهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا محمد بن واسع من كبير التابعين يعلمنا أن نبين عيوب بضاعتنا للناس وألا نخدعهم وألا نغشهم. أخذ ذات يوم أكرمكم الله حمارا ليبيعه في السوق، فجاءه مشتري يريد أن يشتري ذلك الحمار، فسأل المشتري محمدا سؤالا عجيبا، قال: يا محمد، لو كنت أنت المشتري لاشتريت ذلك الحمار؟ تعالى نعهد، وأنا البائع وأنت المشتري، هل كنت تشتري ذلك الحمار؟ طبعا لو واحد منا لقال نعم، ففيه من المميزات ما فيه. فإذا بمحمد بن واسع يصدقه يقول: لو كنت أنا المشتري لما اشتريت ذلك الحمار، فلو رضيته لنفسي ما بعته. هذه القاعدة التي لابد أن تخرج منها من ذلك اللقاء، فما لا ترضاه لنفسك لا ترضاه لغيرك. قال: لو رضيته لنفسي ما بعته. فلابد أن تبين عيوب البضاعة. يأتي أحد السائلين إلى الشيخ يقول له: يا شيخ، هل يحق لي أن أخفي عيوب بضاعتي؟ عندي بضاعة أبيعها، هل يجوز لي أن أخفي عيوبها؟ نقول له بكل بساطة: ضع نفسك مكان المشتري. أكنت تحب من ذلك البائع أن يخفي عنك عيوب بضاعته؟ يقول: لا. نقول له: اذهب فقد أفتيت نفسك، ضع نفسك في كل شيء موضع أخيك. فلابد أن تبين عيوب البضاعة وأن تقنع بالربح اليسير يبارك الله لك فيه. ربما غششت أكرمكم الله وخدعت وسرقت وربحت مالا عظيما فتصرفه على الدواء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، وكلكم يعلم ذلك الكلام. لذلك قال سيدي صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. اسمع، قال: فإنهما صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما. إن صدقت وبينت عيوب البضاعة بارك الله لك في بيعه. ثم قال النبي: وإنهما كذبا وكتما محقت بركة بيعهما ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك في العلاقات العامة يجب أن تحب الخير لغيرك كما تحبه لنفسك. فإذا أردت أن يبرك ولدك فليرى الله برك لأبيك. إذا أردت أن تبرك ابنتك فليرى الله برك لأمك. إذا أردت أن تحسن زوجتك معاملتك فأحسن أنت معاملتها أولا. إذا أردت منها أن تعطيك حقك الشرعي فأعطها أنت حقها الشرعي أولا. إذا أردت من الناس أن يحسنوا معاملتك واستقبالك بوجه البشوش فقدم أنت ذلك لهم. إذا أردت ألا يغتابك أحد فلا تغتاب المسلمين. إذا أردت ألا يلوم عليك أحد فلا تلوم الناس. إذا أردت ألا يمشي أحد بينك وبين الناس بالنميمة فلا تمشي أنت بينهم بالنميمة. كما تدين تدان. جاءك أحد الناس يسألك عن فلان يريد أن يخطب ابنته. يا أخي اعتبرها بنتك وبين عيوب ذلك الشاب وما فيه من عيوب ومميزات. جاءك أحد الناس يسألك عن فلانة يريدها لابنه. اعتبره ابنك ولدك وبين عيوب تلك البنت كما تدين تدان. انظروا لما اتهمت أمنا عائشة الحصان الرزان في عرضها بارتكاب الفاحشة أكرمكم الله، فلما رجع أبو أيوب الأنصاري إلى بيته قابلته زوجته أم أيوب فقالت له يا أبا أيوب هل سمعت ما يقال عن عائشة؟ قال نعم سمعت. قالت فماذا تقول؟ ففهم أبو أيوب أن الكلام كلام نساء وسيطول الحديث ونتكلم حتى الصباح، فإذا به ينهي الكلام بالمنطق السليم. سألته وماذا تقول يا أبا أيوب؟ قال لها يا أم أيوب اسمع، لو كنت مكان عائشة تفعلينها؟ هذا هو الشاهد. ضع نفسك موضع أخيك، ضع زوجتك مكان زوجة أخيك، ضع ابنتك موضع ابنة أخيك واحكم. يا أم أيوب لو كنت مكان عائشة كنت تفعلين؟ فانتفضت قالت لا اسمع. قال فإن عائشة أفضل منك، فبما أنك لا تفعلينها فعائشة من باب أولى لا تفعلها. انظروا هذا منطق، هذا منطق سليم وانتهى الموضوع. عائشة أفضل منك فبما أنك لا تفعلينها فعائشة من باب أولى لا تفعلها. أيها الأكارم، ومن الصفات البذيئة التي تناقض خلق الأخوة الذي يدعو إليه ذلك الحديث الكبر، من أعظم الذنوب أن تتكبر على أخيه. وقد نهانا ربنا جل شأنه عن الكبر فقال تلك الدار الآخرة نجعلها لمن؟ للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. هنا قال الإمام علي مقولة خطيرة، قال ومن الكبر أن تفضل حذاءك على حذاء أخيك. يا الله، يعني إذا اعتقدت أن حذاءك أكرمكم الله الذي ترتديه في قدمك إذا نظرت إليه أنه أفضل من حذاء أخيك كنت من المتكبرين، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فما بالنا لمن يتكبر في الأمور العظام. وقد نهانا النبي عليه الصلاة والسلام عن الكبر فقال صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفخر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. أيضا من الصفات القبيحة التي تنافي خلق الأخوة الحسد، أن تحسد أخاك وتتمنى زوال النعمة من عند أخيك. فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. والحسد اعلم أنه أول ذنب عصي به الله في كونه، أول ذنب حسد، لما حسد إبليس آدم ورفض السجود له. كذلك من الصفات التي تنافي الأخوة الأنانية، والأنانية يا أكارم أن تحب الخير لنفسك فقط ولزوجتك وأولادك، وتغلق على نفسك وزوجتك وأولادك دائرة كبيرة. يقول الواحد منهم: أنا وزوجتي وأولادي نمبر ون، سامحوني، أو أنا وأولادي ومن بعدهم الطوفان. لا لا، ليس هذا من خلق القرآن، بل إن القرآن علمنا الإيثار، أن تحب الخير لكل الناس. فقال جل شأنه في شأن أهل المدينة الأنصار الذين آووا المهاجرين، قال: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يفضلون غيرهم على أنفسهم. ودي مرتبة أعلى مما نتكلم عنه الآن، أن تحب لغيرك أكثر مما تحب لنفسك، دي مرتبة أعلى. لكن دعونا منها، هذه مرتبة الكبار، اجعلونا في المرتبة التي أقل منها، أن تحب لغيرك مثله. لا أقول لك أن تحب لغيرك أكثر من كلام، حب لغيرك مثل ما تحب لنفسك. هذا سعد بن الربيع يأتي إلى عبد الرحمن بن عوف، يقول له: عندي داران، أعطيك دارا وأنا الأخرى، مالي أقسمه نصفين بيني وبينك، خذ الأعجم، وعندي امرأتان أطلق إحداهما فتتزوجها. هذا هو الإيثار، إيثار يفوق الخيال. لكن الأنانية صفة مذمومة، كذلك البغضاء الكراهية. قال صلى الله عليه وسلم: دب إليكم داء الأمم من قبلكم، المرض الذي أهلك من كان قبلكم. ما هذا المرض يا رسول الله؟ قال: الحسد والبغضاء، فإن البغضاء هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر، ولكن تحلق الدين. ولا حول ولا قوة إلا بالله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن نبينا محمدا صلوا عليه وسلموا ثم أما بعد. من المعلوم أيها الأكارم أن جيل التابعين، هذه أعجوبة، أن جيل التابعين الذين جاءوا بعد الصحابة أكثر عبادة من الصحابة. اسمعوا تاني، جيل التابعين أكثر صلاة وعبادة من جيل الصحابة. لكن السؤال الذي يطرح نفسه: فلماذا فضل جيل الصحابة على كل الأجيال؟ بشيء وقر في القلب، لما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو وزن إيمان أبي بكر في كفة وإيمان الأمة كلها بما فيهم عمر وعثمان وعلي في كفة لرجح إيمان أبي بكر. عشان إيه؟ بشيء وقر في القلب، وهذا الشيء وقر في كل قلوب الصحابة. هذا الشيء هو تصالحهم مع أنفسهم، هو صفاء قلوبهم على بعضهم. هو أن ينام الواحد منهم على فراشه وليس في قلبه مثقال ذرة من حقد ولا من حسد ولا من ضغينة لأي أحد من المسلمين. هو أن يقوم الواحد منهم في الصباح فلا يجد مالا يتصدق به فيتصدق بعرضه على كل الناس، يقول يا رب أنا اليوم مسامح أي أحد يتكلم في عرضي. يتصدقون بأعراضهم إن لم يجدوا مالا يتصدقون به. لذلك انظر إلينا وإليهم، مساجدنا أوسع من مساجدهم، فهل خشعنا في الصلاة كما خشعوا؟ مصاحفنا أجمل من مصاحفهم، فهل تدبرنا ما فيها كما تدبروا؟ كتبنا أعظم طباعة وأنقى خطا من كتبهم، فهل وصلنا إلى العلم مثل ما وصلوا؟ ركبنا الصاروخ والطائرات والسيارات وهم ركبوا الخيل والبغال والحمير، فهل بلغنا من الخير مثل ما بلغوا؟ لا والله. هؤلاء لما علموا طريق العزة أعزهم الله، لما تمسكوا بدين الله وبكتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم وصفت قلوبهم أعزهم الله عز وجل. أما نحن لما تفرخت قلوبنا وتقطعت أواصر المحبة بيننا وصار الواحد منا يقف في الصلاة كتفه في كتف أخيه وفي القلوب ما فيها، لا والله لا فيك ولا في صلاتك خير، وليس لله حاجة في عبادتك أصلا. لذلك أذلنا الله لأحقر أمم الأرض، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيها الأكارم، يجب أن تحب الخير لغيرك كما تحبه لنفسك، كذلك أن تكره للناس ما تكرهه لنفسك، تكره المعاصي للناس كما تكرهها لنفسك. هذا الشاب الذي جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله ائذن لي في الزنا، هذا شاب غريب يطلب طلبا مثل هذا من سيد المصطفى عليه الصلاة والسلام، فلو دخل هذا الشاب على أمثالي لاحتقر ولطرد، ذلك لجهلي ولقلة علمي وحقارة شأني. لكن سيدي المصطفى قال له اجلس اجلس بجواري اقعد. ثم سأله النبي عليه الصلاة والسلام بالأصل الذي أصلناه في أول الخطبة، أن تضع نفسك موضع أخيه واحكم. قال له النبي عليه الصلاة والسلام أفرضاه لأمك؟ هذه القاعدة، فرض من الناس أن يفعلوا ذلك في أمك؟ هذا الشاب الذي يمشي مع بنات المسلمين أفرضاه لأختك لابنتك؟ أرضاه يا عم الشيخ، يبقى أنت ديون، والديون الجنة محرمة عليه. أفرضاه لأمك؟ فانتهض الشاب قال فداك نفسي يا رسول الله لا أرضاه. قال النبي أفرضاه لأختك؟ قال وانتهض الشاب فداك نفسي يا رسول الله لا أرضاه. أفرضاه لعمتك لخالتك؟ والشاب يقول فداك نفسي لا أرضاه يا رسول الله. قال عليه الصلاة والسلام وذلك الناس لا يرضونه لبناتهم ولا لأخواتهم ولا لعماتهم ولا لخالاتهم. فقال الشاب ادعو لي يا رسول الله ادعي لي. فوضع النبي المصطفى كفه الشريف على صدر هذا الشاب حتى وجد ذلك الشاب بردا لكتف سيد النبي في قلبه. دعا له النبي قائلا: اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه. يقول الشاب: فقلت من عند سيد النبي: وما هناك ذنب أقبح إلي من الزنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ضع نفسك موضع أخيك واحكم. ولما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الناس، من أفضل الناس يا رسول الله؟ قال المصطفى: كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: أما صدوق اللسان فنفهمه يا رسول الله، فما مخموم القلب؟ قال: كل قلب تقي نقي ليس فيه غل ولا بغي ولا حسد لأحد. أيها الأكارم، الحديث مرة أخيرة عن أنس بن مالك، وهذا أنس أيها الأكارم في عجالة خدم النبي عليه الصلاة والسلام 10 سنوات. قال عنها أنس: ما ضربني رسول الله وما قهرني في يوم، ولا قال لي في شيء فعلته لما فعلت، ولا لشيء تركته لما ترك. عليك الصلاة يا رسول الله وعليك السلام. دعا النبي عليه الصلاة والسلام لأنس بن مالك، قال: اللهم أكثر ماله وولده. فرزق أنس من الأولاد الكثير والكثير، وكان عنده بستان يطرح الفاكهة مرتين في السنة ببركة دعاء سيدي رسول الله. وكانت هناك في البستان ريحانة يخرج منها رائحة المسك ببركة دعاء النبي عليه الصلاة والسلام. عن أنس بن مالك خادم سيدي رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. متفق عليه، وصدق النبي عليه الصلاة والسلام. اللهم إنا نسألك وأنت خير مسؤول أن ترزقنا الإخلاص في القول والعمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم بارك لنا في شهر رمضان، وارزقنا فيه بعمل صالح يرضيك عنا. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة.